خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله. وقال الترمذي: حدثنا أبو بكر ابن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه قال: كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله. رواه ابن مردويه. وروى ابن مردويه من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم ابنة عمران، ولم يكمل النساء إلا ثلاث مريم. ولم يكمل من النساء، ولم يكمل، هذا لم تجزم فعل المضارع، لكن إلى ثلاث مريم، هذا المقصود. ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، لأن مريم بدل من ثلاث، فبما أن ثلاث مرفوعة يكون مريم مرفوعة. لم يكمل من النساء إلا ثلاث مريم، يعني بدل من ثلاث. نعم. ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة، سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به، ولفظ البخاري عن شعبته. إلا أبا داود من طرق عن شعبة به، ولفظ البخاري: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليهم. استقصيت طرق، أيوة كمل. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه. لا، وألفاظه أول شيء ما إعراب الكلمة، معطوفة، معطوفة على إيش؟ طرق، إيه، فلازم تكون مثلها ألفاظه. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم. عيسى في قصة عيسى بن مريم. في قصة عيسى بن مريم عليهما السلام في كتابنا البداية والنهاية، ولله الحمد والمنة. طيب، نحن كتبنا: إن الله إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني قلنا إن الله اصطفاك، اختارك، قلنا سابقا إن الصفا مأخوذة من صفا، ثم زيد فيها التاء، اصطفى، اصطفى بالتاء، ويعني اختار، والتاء مع قلبت طاء لعلة تصريفية، قلبت التاء طاء فصارت اصطفى، وهذا الذي يناسب يعني، لأن وجود حرفين بجنب بعض كل خصائصهما متباعدة يصعب النطق بها. يعني مثلا واحد مفخم، واحد مرقق، واحد حرف استعلاء، واحد حرف استفاضة، واحد حرف رخاوة ولين، واحد حرف شدة وإطباق، واحد فإذا صارت فتصبح يصبح النطق صعب إذا تجاورا وتواليا. ولذلك العرب ممكن تقلب في هذه الحالة إلى حرف قريب صفته من صفة الحرف الآخر لكي يصبح النطق أسهل. فلما تقول اصطفى اصطفى صعبة اصطفى. طيب لكن أصلها الزيادة في الحرف، ما هو زيادة التاء أصلا. هناك حروف للزيادة على صيغة الفعل تدل زيادتها على معنى، فقد مثلا تزيد يدخل حرف الاستفهام يزاد، إيش إيش يصير معنى السؤال مثلا. قد تكون مثلا الزيادة مثلا ألف وسين وتاء، مثلا كتب استكتب، اجدد ما فيه ألف وسين وتاء أو الهمزة والسين وتاء، الألف والسين وتاء استكتب، إيش تفيد الزيادة هذه؟ الطلب، استكتب استخرج. طيب فإذا الزيادات تكون بحروف معينة، أحرف الزيادة حروف معينة إذا زيدت على الفعل تفيد معنى إضافي أو معنى معين. فأصل الفعل صفى، صفى من الصفاء، ما في شوائب، خلى من الشوائب، صفى صار سلما خالصا، هذا معنى صفى، صفى صار خالصا. اصطفى اختار له خالصا، اصطفى اصطفاك. طيب لماذا اصطفاها؟ لعبادتها، لقربها منه، لأنها كانت مخلصة له. فإذا الاصطفاء صار بسبب، بسبب. وممكن يكون مثلا السبب أن أباها كان صالحا وأمها كانت صالحة، ممكن أنه عز وجل يريد أن يخرج منها نبيا كريما من أولي العزم، فاختارها لتكون أما لهذا النبي وأصلحها وجعلها عابدة تهيئة وتقدمة لما سيحدث من الحدث الكبير الضخم بولادة نبي منها من غير أب. هذه قضية كبيرة، هذا يعني من لطف الله الإعداد للأمور. يعني هذا من الفوائد التي تؤخذ من الآية، أن من لطف الله عز وجل التهيئة للأمور. ممكن نكتب الآن من الفوائد يعني وفيها أن من لطف الله عز وجل التهيئة للأمور قبل وقوعها. فهيأ لنبيه عيسى عليه السلام أما صالحة اختارها من بين النساء ووفقها لعبادته وجعل لها المزايا العظيمة طيب نعود مرة أخرى اصطفاك قلنا اختارك باختارك على نساء زمانك اختارك وفضلك على نساء فيها في آخر الآية واصطفاك على نساء العالمين ويناسب هناك إذن هنا نذكر اختارك وفي الأخير نقول اصطفاك على نساء العالمين فضلك طيب إذ قال لنا يا مريم إن الله اصطفاك قلنا إيش اختارك أيوة بس طيب اختارك الآن مريم عليه السلام يعني حصل لها اصطفاء بعدة أمور يعني جعل لها عدة مزايا إن الله اصطفاك اختارك وجعل لك الخصال الحميدة والمزايا العظيمة ومنها أنه تقبلك من أمك استثناء فقد كان لا يقبل في نذر الأولاد للمساجد إلا الذكور وكذلك أنبتك نباتا حسنا وجعلك في حجر نبيه زكريا ليحسن تربيتك ورزقك إكراما على وجه غير معتاد طيب الآن هذه يعني من مزايا مريم عليها السلام طيب على وجه غير معتاد لتتفرغي لعبادته وأرسل لك ملائكته تخاطبك مشافهة طيب وطهرك من الأرجاف المعنوية كالأفعال الذميمة والأخلاق الرديئة ومن المعصية ومسيس الرجال. وأما بالنسبة للأرجاف الحسية يعني هو السؤال هو قضية يعني الحيض، هم ذكروا في التفسير بعضهم ذكر أن مريم مثلا ما كانت تحيض، وبعضهم قال لا هي مثلها مثل غيرها من النساء في هذا الباب. التطهير طهارك ما هو يعني أنه ما تحيض، لا تحيض، لكن ليس في التطهير صار في الأمور المعنوية وليس في الأمور الحسية. ولذلك وأما بالنسبة للأرجاف طبعا هو ابن كثير ما ذكر هنا شيئا في هذا الموضوع، هو بس قال طهرها من الأكدار والوساوس، فواضح كلمة الأكدار والوساوس أنه يقصد الأشياء المعنوية. طيب سنعيد صياغة بعض الكلام المتقدم. اقرأ اصطفاك ايش؟ إن الله اصطفاك اختارك وجعل لك خصال الحميدة والمزايا العظيمة ومنها أنه تقبلك من طيب اختارك لكثرة عبادتك، طيب وجعل لك أكمل وجعل لك الصفات الحميدة والمزايا العظيمة ومنها أنه تقبلك من أمك استثناء منه، فقد كان لا يقبل في نذر الأولاد للمساجد إلا الذكور، وكذلك أنبتك نباتا حسنا وجعلك في حجر نبيه زكريا ليحسن تربيتك ورزقك إكراما على وجه غير معتاد لتتفرغي لعبادته، وأرسل لك ملائكته تخاطبك مشافهة، وطهرك من الأرجاف المعنوية كالأفعال الذميمة والأخلاق الرديئة ومن المعصية والوساوس ومن المعصية. وطهرك من الأرجاف المعنوية كالأفعال الذميمة والأخلاق الرديئة والوساوس ومن المعصية ومسيس الرجال. وأما بالنسبة للأرجاف الحسية طيب للأرجاف الحسية كالبول والغائط والحيض، فالظاهر أنها كانت كغيرها من النساء. طيب واصطفاك مرة بعد مرة وزادك وجعل لك المزيد من الفضل كاختيارك لتكوني أما لنبيه عيسى ومكانا لنفخة رسوله جبريل، عليهم السلام. وفضلك نفتح القوس على نساء العالمين في ذلك الوقت. فهو خاص بنساء زمانها دون الرجال، فإذا ما يدخل فيه يحيى وزكريا، ما في مقارنة، ليست يعني فضلك على العالمين. طيب في عصر مريم في رجال، في زكريا ويحيى عليهم السلام، فإذا المقصود أن التفضيل صار على نساء زمانها. طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، الحديث، عفونا تخريج الحديث والأرقام. خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، نقط، الحديث. وقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، الحديث، رواه البخاري 7 على 106 ومسلم رقم 1886. باقي تأتوا لنا بإيش؟ تخريج حديث والنص، هذا النص اللي هو خير نساء العالمين أربع. مين اللي رواه؟ يعني من رواه؟ احنا نبغى نقرأ اولا من رواه بعدين من صححها. نمر دوين الشيخ. طيب رقم، لأن هذا ما هو مطبوع كاملا اصلا. طيب كم رقم عند أحمد؟ طيب. طيب إذن حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون مريم بنت عمران، قلنا رواه البخاري رقم 3411 بلاش الجزء والصفحة، رقم الحديث أحسن 3411. أما بالنسبة للروايات، الآن عندنا رواية خير نساء ركبنا الإبل، طيب ثم خير نسائها مريم بنت عمران، هذا في الصحيحين. خير نسائها مريم بنت عمران، يعني هذا أولى من جهة الصحة أن نذكره. والذي بعده حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، هذا أيضا يعني أقوى من حديث خير نساء العالمين أربع، لأن حديث خير نساء العالمين أربع فيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي وهو صدوق يخطئ. صحيح أن حديثه يصبح في الشواهد، لكن من جهة القوة إذا أردنا أن نرتب القوة سنأخذ غيره. طيب فإذا نرجع مرة ثانية، يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران. البخاري 3432 خير نساء مريم بنت عمران بعين نقط الحديث. طيب البخاري 3432 ثم نقول وفي رواية للترمذي حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، ثم نقط الحديث رواه الترمذي 3878 وقال حسن صحيح. وفي رواية كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث مريم بنت عمران الحديث، وقلنا إيش رواه البخاري 3411 مضبوط. ها طيب ايوه، يعني هو لانه اكتفينا بقول الترمذي صح انه حسن صحيح، لكن باقي بس هذه رواية خير نساء العالمين احنا ذكرنا انه ايش في وين ايه وين ذكروا الألباني ايوه بس ايوه صحيح الجامع، هو صحيح الجامع وقد روي عن أنس بلفظ خير نساء العالمين، أخرجه أبي عاصم والطبراني والمردوي، ثلاثتهم من طريق أبي جعفر الرازي، يعني إذن أبو جعفر الرازي في الأسانيد موجود. من طريق أبي جعفر الرازي. طيب ماشي على أي حال، خلاص ما دام يكفي هذه الرواية الثلاث نقول الآن وفي الآية طبعا الآن في عندنا روايات في فضائل النساء، فمذكور فيها تقريبا مذكور فيها أربع يعني مجموع آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق، خمس نساء في روايات فضائل، في روايات يعني إن أفضل نساء، إن أفضل نساء العالمين. إذا جمعت النساء الواردات الورد ذكرهن في هذه الروايات فعلى هؤلاء على الخمسة، ثم اختلفوا من الأفضل من هؤلاء. فقال بعضهم مرتبا فضل النساء بنت عمران ففاطمة خديجة ثم من قد برأ الله، فجعل يعني أن أفضل شيء مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم عائشة. بعضهم قدم عائشة على خديجة. فهناك يعني اختلاف في ترتيب الأفضلية، فضل النساء بنت عمران ففاطمة خديجة ثم من قد برأ الله. طيب الآن في عندنا لفظة خير نسائها، الضمير يعود على إيش؟ الدنيا أو الأرض، خير نساء الأرض. يمكن الدخول في التفضيل أيهما أفضل أيها أفضل، يعني في تكلف أصلا ما عندنا، يعني ما دام أنه ما ورد التفضيل في الأدلة أنه فلانة أفضل من فلانة وفلانة أفضل من فلانة فليش نخوض أصلا، ما تعرض الدليل للتفضيل بين مريم وآسيا أن أيهما أفضل، آسيا امرأة فرعون ولا مريم بنت عمران؟ طيب ثم راح نفضل مريم أفضل ولا فاطمة أفضل؟ طيب فاطمة أفضل ولا خديجة أفضل؟ خديجة أفضل ولا عائشة أفضل؟ خلاص يعني هو العبرة تحصل بأنك تعرف أن الله عز وجل قد كمل نسوة على قلة عددهن كملهن. والحديث هذا مهم جدا للنساء، لأن إبراز الحديث للنساء فيه إبراز القدوة، المرأة الآن ستقتدي بمن، من هي قدوتها يعني. فطريقة الحرب على الأخلاق والفضيلة والدين في هذا الزمن من قبل أعداء الله من اليهود وغيرهم أن يبرزوا للمرأة المسلمة قدوات تتشبه بهن، ما لهن علاقة بالإسلام ولا بالدين ولا بالأخلاق أبدا. فيبرزوا للمرأة مثلا مسلمة قدوة من ممثلة، راقصة، مغنية، فنانة، وهكذا. فالتركيز على الموضوع هذا الآن يعني في هذا الزمن مهم، وأن يقال اللي ورد في الأحاديث في فضلهن خمسة، يعني معناها هؤلاء النساء قدوة للنساء العالمين، خمسة هؤلاء قدوتك يا أيتها المرأة المسلمة، ترى فلانة ومريم وآسيا وعائشة وفاطمة وخديجة، هذه القدوة، هذه الزبدة، هذه خلاصة، خلاصة نساء العالم الخمسة، هذه الخمسة، ثلاثة يعني من بيت النبوة ما بين زوجة وبنت، والأخرى شهيدة زوجة فرعون، ومريم التي اصطفاها الله لتكون أما لنبيه عيسى. فعندنا أم نبي وزوجتي نبي وبنت نبي يعني فيه علاقة مباشرة بالأنبياء وكيف من أين أيضا جاءت الفضائل. وامرأة آمنت بنبي وهي من أصحاب موسى آسية، يعني كل نحن له علاقة بالأنبياء، النساء هؤلاء وجدنا وصار هن تعلق. مريم رباها نبي وصارت أم نبي وخالة نبي، هي خالة أو بنت هذه خالة ابني خالة عيسى ويحيى ابني خالة، فتصير هي خالة نبي أم نبي. طيب نقول وفي الآية الاعتناء بقصة مريم عليه السلام لتذكر وتنشر ولتكون قدوة لنساء العالم. وفيها نشر سير النساء الفاضلات والقدوات في الخير، لطمس قدوات النساء في الشر والضلال. وفيها براءة مريم عليها السلام مما رماها به اليهود وافتروا عليها ووصفوها بأنها بغي. وقالوا في نبي الله عيسى عليه السلام إنه ولد زنا. وقد قال الله وطهرك، وفي هذا رد بليغ على إخوان القردة والخنازير. طيب واحنا قلنا الان هناك الفائده اللي كتبناها من اول. هذه وين توضع؟ في اول الاول ولا وين؟ يعني وين يوضع؟ في اي توضع؟ في اول الفوائد ولا في وسط الفوائد؟ ايش؟ طيب في عندنا مسألة هنا وقضية انه هل مريم نبية؟ لأن قال بعض ان مريم نبية واستدلوا بالآية وإذ قالت الملائكة يا مريم ان هذا خطاب الملائكة وان هذا وحي من الله ويدل على نبوة مريم. لكن يعني لكن الحقيقة ان مجرد خطاب الملائكة لشخص لا يصيره نبيا. فمثلا الله أرسل ملك إلى شخص زار أخا له في الله فقال له الله مثلا أرسل ملك الملائكة إلى الأبرص والأقرع والأعمى وخاطبوا الأعمى وقال إنه مثلا الملائكة كلمت عمران بن حصين رضي الله عنه مثلا سلمت عليه الملائكة مثلا. وكذلك هنا في قصة مريم فمجرد يعني أن الملائكة تخاطب شخص لا يصيره نبيا خصوصا أن عندنا آية وهي إيش؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا يفيد الحصر إلا رجالا معناه أنه ما في من النساء رسل. لكن طبعا ممكن الآخرون يقولون إنه طيب نحن ما نقول في من الرسل امرأة لكن من الأنبياء نبوة ما هي رسالة. لكن الراجح أنها ما في دليل على أنها نبية يعني دليل قاطع مجرد أن الملائكة خاطبتها. طيب الملائكة خاطبت أم موسى أو مثلا الملائكة خاطبت يعني أشخاص ما وما كانوا أنبياء. ممكن الملك يكلم آدمي وما يكون نبي لمجرد كلام الملك. طبعا احنا ممكن نشير لها الفائدة هذه نقول مثلا وفيها خطاب الملائكة المباشر لمريم عليها السلام فسمعت أصواتهم وليس هذا بصريح في أنها نبية. وقد قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ايش عندكم من فوائد؟ كرر الاستباح لأن معنى الأول الاستباح لعبادته ومعنى الثاني الاستباح لولادته. طيب غيره طيب نقول في فوائد الآية وفيها تفضيل مريم عليه السلام على نساء العالمين، وقد ورد في النصوص وقد ورد في الأحاديث الصحيحة تفضيل لنساء الأخريات كآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. فقيل إن مريم أفضلهن وقيل إن فضلها خاص بنساء زمانها. طيب غيره بس هذا يقصد في الجنة، يعني قال بعضهم إن مريم تكون زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، تكون إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، يعني إنه الآن في الجنة ما في أعزب، ما في في الجنة أعزب لا امرأة ولا رجل، ما في أعزب. طيب فمريم ما لها زوج أصلا، ما لها زوج، فأي يعني مع من ستكون في الجنة؟ فقال بعضهم في آثار وردت بس يعني طبعا توقف على صحتها، فعلى آثار وردت أنها زوجته في الجنة، أنها تكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا الحديث أما شعرت أن الله زوجني مريم معك أو أنه جعل هذه زوجتي معك، هذه على الجنة، مو يعني أنه زوجه بها في الدنيا وماتت كيف يبعثها من جديد، ولا ذكر ولا يقال ان مريم صحابيه، ولا لو كان بعثت في عهده كان صارت صحابيه لو وجدت له. ايوه إذا نجي على الوقت اللي فيه ذكر التبشير. طيب باقي شيء؟ وين الشوكاني القاسمي الشنقيطي؟ ها؟ ما في شيء. طيب الشنقيطي وين؟ غايم. الشوكاني غاية بالعطية. طيب ما وردي اصطفاء العبادة، اصطفاء لولادة المسيح، واصطفاء ايش؟ ايوه. على أن بعضهم يعني قال إن التكرار مثل الطيبي، قال الضمير الأول يعود إلى الأمة التي كانت فيها مريم، والثاني على هذه الأمة، ولهذا كرر الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منهما غير حكم الأخرى. هذا قول. قول الثاني أو قول هذا على حديث مو على آية، هذا على حديث خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، هذا حديث أخرجه في الصحيحين. فقال بعضهم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها بنت خويلد، الطيبي كلامه كان على الحديث إنه خير نسائها يعني في ذلك الزمان في زمانها مريم بنت عمران، وخير نسائها يعني هذه الأمة، خير نسائها تلك الأمة مريم بنت عمران، خير نسائها هذه الأمة خديجة بنت خويلد. وقال بعضهم وهو وكيع يشير إلى السماء والأرض، فكانوا يقول يعني خير نساء الدنيا مريم بنت عمران، خير نسائها، فهو كأنه عليكم السلام وبركاته، لكن كأن يعني ابن حجر قال والذي يظهر لي أن قوله خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنه قال خير نسائها أي زمانها، وكذا خديجة. يعني عندنا رواية يعني خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، حديث الذي في الصحيحين. فلو يعني كأن ابن حجر يميل إلى أنه خير نسائها مريم خير نسائها خديجة كل زمن، أنه هذه الأمة وهذه هذه الأمة، هذه في زمانها وهذه في زمانها، فيكون يعني أفضل نساء الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خديجة على هذا الحديث، أن خديجة أفضل نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مريم أفضل النساء في وقتها في زمانها أفضل النساء. طيب إذا بقي مزيد من الفوائد نأتي به في الدرس القادم إن شاء الله، حتى الإخوة الذين يشاركون معنا في استماع الدرس أيضا يمكن أن يتابعوا معنا في التفاسير، وعندهم تفاسير منشورة على الإنترنت يعني ممكن واحد يفتح عن طريق الشبكة بعض التفاسير ويأتينا بالفوائد التي لم نذكرها في الدرس ويرسلها إلينا أيضا باب المشاركة، كما يعني لو أنه بحث في تفسير الشوكاني والشنقيطي والآلوسي وابن جرير وابن عطية وكذلك صديق حسن خان، تفاسير كثيرة فلعل الإخوان الذين يشاركون معنا يأتون أيضا بفوائد للآيات من التفاسير المنشورة على الشبكة، والوصول إليها سهل. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثبات عند القتال. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال له رجل، سبحان الله، الصحابي لما يكون مهتم بموضوع تأتي أحاديث الموضوع عن طريقه. يعني البراء بن عازب كان مهتمين بالجهاد في سبيل الله، لذلك جاءت أحاديث الجهاد عن طريقه. قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. طبعا هو الآن السؤال عن أي غزوة؟ ها؟ عن غزوة حنين. قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي بن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. طيب، السؤال الآن عن يوم حنين، كما جاء في رواية البخاري: أتوليت يوم حنين؟ أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا طبعا كان السؤال من تابعين لي أو من تابع للصحابي. طبعا التابع، بعض التابعين يعني كان يظن يعني أنه لو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كان سوى أكثر وأحسن، لكن كان بعض الصحابة يقول مثل حذيفة لما قال له: لو كنا مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا يمشي على الأرض، لأن دائما حملنا على أكتافنا. قال: أنت تقول ذلك؟ قد رأيتنا يوم الخندق ومع البرد والريح واجتماع الأعداء والظلمة والشدة، وما قال: من يأتي بخبر قوم ما قام أحد. يعني كأنه يقول يعني هذه ادعاءات تتكلمون، تقولون لو كنا لفعلنا وفعلنا، نحن كنا أفضل منكم، وما وبعض المناسبات كانت علينا شديدة. فالشاهد أن الصحابة بشر، ومع ذلك فإن الأفاضل والكبار منهم ما فروا، حتى في أحد ثبتوا قتلوا دون النبي عليه الصلاة والسلام ما فروا. وفر بعض، حصل فرار من البعض، نعم حصل تولي من بعض، نعم. هنا قال سرعان الناس، يعني أول ما جاءتهم نبل هوازن تسارعوا إلى الفرار، ورشقتهم هوازن بالسهام، وهي قبيلة كبيرة معروفة، لما صارت المواجهة بينهم كمنت لهم، صار في كمين، والمسلمون لما دخلوا في الوادي أو في الشعب فإن هوازن رشقتهم بالنبال، فحصل فرار سرعان الناس. أما قدام الصحابة ثبتوا معه. طب أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب من هو؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم قبل فتح مكة، وحسن إسلامه، خرج إلى حنين وثبت. صحيح أن كثيرا من يعني مسلمة الفتح تولوا، لأنه إسلامهم حديث، ما وقر الإيمان في قلوبهم كما وقر في قلوب المهاجرين والأنصار الأوائل. لكن في بعضهم من اللي أسلموا متأخر ثبتوا، منهم أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه، وأسلم بعد أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام